بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الكتاب الذي هو العقيدة الطحاوية والذي شرحه شيخنا الشيخ عبد الله رضي الله عنه في كتاب الدرة البهية في حل ألفاظ، وشرحه في شرح أوسع رضي الله عنه، لأن هذا الكتاب الله تعالى جعل له البركة والقبول على مر الأيام في نفوس طلبة العلم والمشايخ والمعاهد والمدارس العتيقة، العقيدة الطحاوية. وألفها الطحاوي رضي الله عنه وهو من علماء السلف الصالح، فقد ولد في القرن الثالث الهجري وتوفي أوائل القرن الرابع الهجري رضي الله عنه وأرضاه. هذه الرسالة قال هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست فقط خاصة بالحنفية والماتريدية، بل هي عقيدة كل أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، لكنه مشى من حيث الألفاظ وسبك العبارات على طريقة وأسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، يعني من حيث المعنى هو مذهب أهل الحق، لكن من حيث الطريقة والألفاظ هي طريقة أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحبيه. وصاحبا أبي حنيفة هما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، ووصلا إلى درجة الاجتهاد رضي الله عنهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين، يعني هذا الذي سيذكره رضي الله عنه ما يتعلق بالعقائد من أصول العقيدة، وكذلك أيضا قال يدينون به لرب العالمين، يعني ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. فبإذن الله تعالى سيكون لنا شرح لطيف لهذا المتن، لمتن العقيدة الطحاوية، فهلموا معي وتابعوا معي بإذن الله، نفك الألفاظ بإذن الله عز وجل لهذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية.